لا يشركوا به شيئا. واستخلفك الله جل وعلا في الأرض لينظر كيف تعمل، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه بعدما شكوا إيذاء فرعون لهم، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وفي الحديث الصحيح عن نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. حملك الله تبارك وتعالى أمانة حمل هذا الدين في نفسك وتبليغه لغيرك، وتوعدك إن لم تفعل أن تكون من الخاسرين. قال الله جل وعلا: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا موجب حمل الأمانة في نفسه، ثم موجبها في غيرك، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا خلقك الله جل وعلا لعبادته، واستخلفك في الأرض لينظر كيف تفعل، ولتري ربك جل وعلا من عملك ظاهرا وباطنا ما يرضيه عنك. وحملك أمانة حمل هذا الدين في نفسك وفي غيرك. ومع هذا أراك ترسل إلى الكسل والفتور واللا مبالاة، وتفرق في الزاد الذي ينفعك بين يدي ربك، وتغلق أبوابا من الخير قد فتحت يدك عن سبق عمد وإصرار، وتتعلق بالدنيا كأنك مخلد فيها. فلماذا كل هذا؟ أين العمل؟ أين الهمة العالية؟ أين الهم للمبدأ والهدف والغاية؟ أما لك في رسول الله أسوة؟ أما لك في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدوة؟ أما لك في الغابرين عبرة؟ الواقع يشهد أن كل صاحب مبدأ وإن كان باطلا يتحرك ويعمل ويبذل ويضحي في سبيل مبدئه بكل ما يملك. فماذا قدمت لنفسك؟ وماذا قدمت لدينك؟ عمله في خسارة، وأنت إن تعش كصاحب حق تعش حميدا عزيزا، وإن تمت تمت شهيدا. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. والسابق: وترجون من الله ما لا يرجون. فالله جل وعلا معك ولم يترك عملك، والجنة موعدك. أما أولئك فكما قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لماذا نضيع المناسبات ونخسر مواسم الخيرات بدون استغلال لهذه المواسم والمناسبات بالقدر الذي يساوي فضائلها وبركاتها وخيراتها؟ ولو حصل ذلك، أعني لو أننا اغتنمنا هذه المواسم وتلك المناسبات على الوجه الذي ينبغي، ما كان لأحد منا أن يعود إلى الفراغ والبطالة والانقطاع عن الطاعة على نحو ما نرى أبدا. ذلك أن الله جل وعلا جعل هذه المواسم كمحطات الوقود الذي يتزود منها الراكب بالوقود ليواصل السير في سفره الى غايته. فان تجاوز هذه المحطات ولم يتزود بالوقود الذي يكفيه، او تزود بما لا يكفيه، او تزود بوقود فيه شواهد واخلاق، انقطع به السير ولم يستطع مواصلة المسير، واصبح عرضة لنهب قطاع الطريق. هكذا المسلم ان لم يغتنم مواسم الخيرات ليتزود منها لبقية الأوقات، فمن أين ومتى يتزود؟ وكيف يواصل السير إلى ربه جل وعلا والطريق طويلة محفوظة بالمكاره مليئة بالعقبات والشيطان على رأسها يثبط ويمنع ويخذل، فكيف الوصول الى الله جل وعلا؟ ثم انه لا يتصور ابدا ان يأتي العبد في موسم الخيرات باعمال صالحات ابتغى بها وجه الله جل وعلا ثم ينقطع بعد ذلك عنها. اكرر، ليزن كل منا نفسه بهذا الميزان. لا يمكن ابدا ان ياتي العبد بعمل صالح اخلص لله جل وعلا في وقت من الاوقات ثم ينقطع عن هذا العمل بعد ذلك. لماذا؟ لأمرين اثنين. أولهما أن الله جل في علاه شكور، ومن شكره لعبده على عمله الصالح أن يوفقه لعمل صالح بعده من جنسه أو من غير جنسه، أو يظهر أثر هذا العمل الصالح الثالث في سلوك العبد وواقع حياته فيزداد هدى الى هدايته وايمانا الى ايمانه. فمتى لم يحصل ذلك فالعمل مدخول كما سبقت الاشاره الى ذلك. اذا مقتضى اسمه تعالى الشكور الا ينقطع العبد عن عمل أداه في وقت من الأوقات وكان العمل صالحا خالصا لله جل وعلا، فإن انقطع فلا محيص عن القطع بأنه إما كان غير صالح وإما كان العبد غير مخلص فيه. ليس هناك احتمال ثالث. هذا أمر. الأمر الثاني الذي يجعلنا نقطع بأنه لا يمكن لعبد أن يأتي بعمل صالح في في وقت من الأوقات أخلص لله عز وجل فيه نيته ثم ينقطع عنه، أنه يجب على العبد أن يستشعر ما عليه من شكر ربه جل وعلا على نعمة التوفيق للعمل الصالح. أو غيرها من النعم، فما من نعمة لله جل وعلا على العبد إلا وتستوجب شكرا. فإذا وفق لشكر هذه النعمة كان ذلك نعمة ثانية تستوجب شكرا ثاني، والشكر الثاني هذا نعمة من الله جل وعلا أخرى تستوجب شكرا آخر، وهكذا أبدا. سواء كانت النعمة متعلقة بالدين أو بالدنيا، فلا يمكن للعباد أن يقوموا بواجب الشكر وإن طالت أيامهم واتصلت أعمارهم. وحقيقة الشكر أن يقر العبد بعجزه عن الشكر. ولهذا كان نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان بعض السلف إذا وفق لقيام ليلة أصبح في نهارها صائما ويجعل صومه شكرا لنعمة التوفيق لهذا القيام. وكان وهيب بن الورد رحمه الله يسأل عن ثواب شيء من الأعمال فيقول: لا تسألوا عن ثوابه، ولكن سألوا عما يجب على من وفق لهذا العمل من الشكر للتوفيق والإعانة عليه، بدل ما تشغل نفسك بمقدار الثواب المترتب على هذا العمل، سل نفسك ماذا يجب علي من الشكر، من شكر الله جل وعلا الذي وفقني أولا لهذه الطاعة ثم أعانني ثانيا على أدائها على وجه يرضيه، ثم بعد ذلك احمل هم الإجابة أو لم تحمل فالله جل وعلا لن يضيع أجر من أحسن عملا. وإذا كانت نعم الله جل وعلا على العبد تترى ما تعلق منها بالدين أو بالدنيا، فلا يتصور انقطاع عمل العبد أبدا. في لحظة من اللحظات تنقطع عنك نعم الله جل وعلا، النفس الذي يخرج ويدخل نعمة، كم يتردد هذا النفس في صدرك، وإن احتبس ماذا يكون، وإن خرج ولم يرجع ما هي النتيجة. إذا مع كل نفس نعمة، بل نعمة، فنعم الله لا تنقطع، إذا لماذا ينقطع العمل؟ ورب العالمين تبارك وتعالى يقول: اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يكون بالقول ويكون أيضا بالعمل، فهل يليق بالمسلم أن ينقطع عن العمل مع تتابع نعم الله جل وعلا عليه ما تعلق منها بالدين وما تعلق منها بالدنيا؟ فلماذا ينقطع؟ لا مبرر لا عذر. ومن هنا كان عمل نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم ديما. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: هل الأيام أي بعمل لم يكن يعمله قبل ذلك؟ قالت لا، كان عمله ديما. فإن قيل ألم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها؟ أقول بلى، ولكن لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينشئ أعمالا جديدة، إنما كان يزيد في مقدار العمل السابق الذي كان يعمله. كان يقوم من الليل من أوله ومن وسطه ومن آخره، من كل الليل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، وكان في رمضان يصلي أيضا 11 ركعة، ولكن يطيلها حتى يقوم الليل كله بها. إذا لا يوجد عمل جديد، عمل قديم، ولكن الزيادة في المقدار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصدق في غير رمضان، فإذا جاء رمضان كان أجود بالخير من الريح المرسلة وهكذا. بل كان صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل قضاه فيما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر 12 ركعة، لئلا ينقطع عن عمل وفق له قبل ذلك. كان عمله ذيما، وأخبر أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يحرص ويحث على اغتنام أوقات غفلة الناس عن الطاعة. إذا القضية لم تكن قضية مداومة على العمل فقط، بل اغتنام فرص الغفلة عن الطاعة. الناس مشغولون بكذا وهو مشغول بمناجاة الرب جل وعلا. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الحرش كهجرة إليه. قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: المراد بالهرج هنا الفتن واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيها في أيام الفتن واختلاط أمورهم. سبب كثرة فضل العبادة فيها أن الناس يغفلون عنها وينشغلون عنها ولا يحرص عليها إلا الأفراد، القلة من الأمة. وسبحان الله العظيم، إلى من نلجأ إذا أصابتنا المحن ونزلت بنا الكروب؟ نشغل أنفسنا بالمحنة وكيف جاءت ومتى تنصرف وكذا وكذا، وربما نتطاول على شرع الله ونصد عن سبيل الله بمعنى الحماية من هذا البلاء المنتظر، وكأن رب الكون جل وعلا ترك للأوبئة والفيروسات أن تفعل ما تريد دون تدخل منه جل وعلا. تقليص عدد المعتمرين، احتمال منع الحجاج. لماذا؟ لما يدعى من فيروس انفلونزا الخنازير أين هو؟ وهل ما يترتب من الفساد بهذا الفيروس كما هو واقع من الفساد بفيروسات أخرى كأمراض الكبد والفشل الكلوي والسرطانات وهلم جرة؟ فلماذا الاهتمام بما هو متوقع وإهمال ما هو واقع، ويأتي الاهتمام على حساب الدين؟ مباريات كرة القدم يدعى لها العلوم، ويدعى أنها في العراء وفي أماكن مفتوحة. أليست مناسك الحج في أماكن مفتوحة؟ ولكن الصد عن سبيل الله. الدين هو الحارس المائل الذي يركن عليه أو يرتكن إليه كل فاعل. يجوز الإفتاء بمنع الحج إذا أصبح هذا المرض وباء عاما كالطاعون ينتشر في الأرض فلا يجوز أن ندخلها. أما من باب ما يدعى بأنه وقاية فهذا كذب وتلبيس وتكذيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول بدل أن نشغل أنفسنا بالفتن والمحن وما يترتب عليها نلجأ إلى الله جل وعلا، ولو أنصفنا لقلنا كان يجب علينا أن نلجأ إلى الله في الرخاء لينفعنا في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإذا قصرنا في الرخاء أليس من الواجب المحتم أن نلجأ إليه في الشدة؟ هذا من الأمر وقع الحل إيه؟ عبادة في الهرج كهجرة إليه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب كثرة صيامه في شهر شعبان قال ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه. سبحان الله، انظر إلى الرحمة المهداة. يغتنم الأوقات التي يغفل الناس عن العبادة فيها ليشد هذا النقص ويعوض هذا الخلل، فيصوم من رمضان من شعبان ما لا يصوم في غيره. لماذا؟ لأنه شهر يغفل الناس عنه. قال ابن رجب رحمه الله وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة وأن ذلك محبوب لله عز وجل. إذا كنت تحب شيئا ممنوعا أو مشروعا ووجدت الناس قد شغلوا به وفتنوا به وانصرفوا إليه انصرف أنت عنه وقم بين يدي ربك حتى تكون سببا في دفع البلاء عن هؤلاء المشغولين بغير الله رب العالمين. كما قال بعض السلف الذاكر لله جل وعلا في الغافلين كالذي يحمي الفئة المنهزمة ولولا من يذكر الله جل وعلا في غفلة الناس هلك الناس. ورضي الله تعالى عن سلمان حيث يقول إذا كان الليل كان الناس على ثلاث منازل، فمنهم من له لا عليه، ومنهم من عليه لا له، ومنهم من لا له ولا عليه. فأما من له لا عليه فرجل اغتنم غفلة الناس وظلمة الليل فتوضأ وقام يصلي فهذا له لا عليه. اغتنم غفلة الناس وظلمة الليل في طاعة الله جل وعلا. ورجل اغتنم غفلة الناس وظلمة الليل فمشى في معاصي الله فهذا عليه لا له. ورجل نام فلا له ولا عليه، لكن نام عن ماذا؟ عن صلاة الفجر. سبحان الله العظيم. الحزن على مشاهدة مباريات القدم، والحزن على هزيمة فريق وخروجه من محفل ما أصبح أهم عند كثير من المسلمين من فوات صلاة الفجر في جماعة، وربما فوات صلاة الفجر في الكلية. ولولا أنه يحتاج إلى الاستيقاظ لعمل دنيوي ما فكر في الاستيقاظ أصلا، ثم نأمل أن ننتصر نمكن نستخلص في الأرض بماذا؟ فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي صلاة الليل أفضل؟ قال جوف الليل الغابر وقليل فاعله. وفي صحيح سنن الترمذي عن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله جل وعلا في تلك الساعة فافعل. قال العلماء: لأن هذا الوقت وقت غفلة الناس وانشغالهم بالنوم أو باللهو، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا كان نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم قد سن لنا المداومة على العمل، وأمرنا باغتنام أوقات غفلة الناس، فهل يليق بنا بمجرد خروج موسم من مواسم الطاعات أن نعطي للطاعة ظهورنا، وأن نعود إلى سابق عهدنا من التفريط والتقصير، ثم نلتمس لأنفسنا المعاذير في جانب الآخرة، أما جانب الدنيا فلا. فأسأل الله جل في علاه أن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، واجعلنا للمتقين إماما. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فيقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام كلها مقادير للآجال ومواقيت للأعمال، ثم تنقضي سريعا وتمضي جميعا. والذي أوجدها واتبعها وخصها بالفضائل وأودعها باق لا يزول، دائم لا يحول، هو في جميع الأوقات إله واحد لأعمال عبيده رقيب مشاهد. فسبحان من قلب عباده في اختلاف الأوقات بين وظائف الخدم ليسبغ عليهم فواضل النعم ويعاملهم بنهاية الجود والكرم. سبحانه، لما انقضت الأشهر الثلاثة الكرام وأولها الشهر الحرام أعني رجب، وآخرها شهر الصيام، جاءت الأشهر الثلاثة أشهر الحج إلى بيت الله الحرام. فكما أن من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فمن حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. فما يمضي من عمر المؤمن ساعة من الساعات إلا ولله عز وجل عليه فيها وظيفة من وظائف الطاعات. فالمؤمن يتقلب بين هذه الوظائف ويتقرب بها إلى مولاه وهو راج خائف. المؤمن ينظر فيما شرع لكل وقت، ولا يخلو وقت عن تشريع وعمل. فالمؤمن يتقلب بين وظائف الأوقات ويتقرب إلى الله جل وعلا وهو راج ثواب الله، خائف من عقاب الله جل وعلا. كل وقت يخليه العبد من الطاعة فقد خسر، وكل ساعة يغفل فيها عن ذكر الله جل وعلا كانت عليه يوم القيامة سرا أي حسرة، وليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله جل وعلا فيها. فوا أسفاه على أمر قد ضاع في غير طاعته، ووا حسرتاه على زمان قد فات في غير خدمته. من عمل طاعة من الطاعات وفرغ منها فعلامة قبولها أن يصلها بغيرها، وعلامة ردها أن يعقب تلك الطاعة بمعصية. ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها، وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تتلوها، وما أقبح السيئة بعد الحسنة تمحقها وتعفوها. ذنب واحد بعد التوبة أقبح من 70 قبلها، والنفس أصعب من المرض وربما أهلكت. ما أوحش ذل المعصية بعد عز الطاعة، وما أبحش فقر الطمع بعد غنى القناعة. فاسأل الله جل في علاه الثبات على الطاعات إلى الممات، وتعوذوا بالله من تقلب القلوب ومن الحول بعد الكون، كما كان يتعوذ نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، أي من النقصان بعد الزيادة ومن الانحراف بعد الاستقامة. وسألوا الله جل وعلا أن يستعملنا في طاعته، وألا يستبدل بنا من هم خير منا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يا أهل التوبة لا ترجعوا إلى انطباع سبي الهوى بعد الفطام، فالرضاع إنما يصلح للأطفال لا للرجال، ولكن لا بد من الصبر على مرارة الفطام. فإن صبرتم تعوضتم عن لذة الهوى بحلاوة الإيمان في القلوب. فما ترك أحد شيئا لله فوجد فقده، ومن ترك شيئا لله عوضه الله جل وعلا خيرا منه. قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فإن تصورت أن الطاعة تقطع جزءا من وقتك وتحتاج إلى جهد من جهدك، فاعلم أن عوض الله أعظم وخيره أكثر وأوفر. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. سبحانه وبحمده. هذا الخطاب للشباب. أما الشيخ الذي عاد إلى المعصية بعد شهر رمضان فهو أقبح وأقبح. فالشاب يؤمل معاودة التوبة في آخر أمره وهو مخاطر، فإن الموت قد يعاجله وقد يأتيه بغتة. أما الشيخ فقد شارف مركبه ساحل بحر المنون، فماذا يؤمل؟ قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من القبر، فماذا ينتظر؟ نعى لك ظل الشباب المشيب، ونادتك باسم سواك الخفوب، فكن مستعدا لداعي الفناء، فكل الذي هو آت قريب. ألسنا نرى شهوات النفوس تفنى وتضرع إنما يخاف على نفسه من يتوب، فكيف يكون حال من لا يتوب؟ أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من التوابين، وأن يجعلنا من المتطهرين ظاهرا وباطنا، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وانكر لنا ولا تنكر بنا، واهدنا ويسر سبل الهدى لنا. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك مخبتين، لك رهابين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا، وعلى كل طرق الخير دلنا ووفقنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم طهر الأقصى من دأس الصهاينة المجرمين، اللهم قيض لدينك من ينصره، اللهم قيض لدينك من ينصره، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، واعتدى على حرمات المسلمين، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واعوذ بالله ان اذكر به وانساه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبعه.